السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العمل كما رزقنا العلم، فإن العلم فضله عظيم، فليس الجاهل كالعالم، كما قال الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعلم شأنه عظيم عباد الله، أعني العلم الشرعي، والعلماء هم ورثة الأنبياء كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وهذا يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء. ولو لم يكن في ذلك من شرف إلا أن الله عز وجل قرنهم مع ملائكته في ذكر شهادة التوحيد لكفى، فإن الله عز وجل قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالذي شهد لله عز وجل باستحقاقه للعبادة دون من سواه هو نفسه سبحانه وتعالى، وشهد بذلك أيضا ملائكته، وشهد مع هؤلاء أهل العلم، فهذه منقبة عظيمة. وكذلك مما يبين شرف العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا يعني بمفهوم المخالفة أن الذي لم يتفقه في دين ربه تبارك وتعالى وعاش جاهلا لا يعلم شيئا عن الله وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبادة، لا يعلم شيئا مما تقوم به عبادته على الوجه الصحيح، الذي يفقد ذلك لم يرد الله به خيرا، وهذا يحمل المرأة على المسارعة في تعلم العلم الشرعي وفي التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. ومما يبين كذلك فضل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره ربه تبارك وتعالى أن يستزيده من شيء إلا العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم كما في سورة طه قال وقل رب زدني علما، فهذا يدل على فضل العلم وشرفه. وكذلك مما يبين فضل العلم قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، فهذا الرجل أفسد إفسادا عظيما حتى إنه قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب فذهب إلى راهب أي إلى رجل عابد ليس بعالم، فسأله عن توبته هل له من توبة، فقال لا ليس لك من توبة، فقتله فأكمل 100 لأنه أجابه إجابة خاطئة. غاية أمر هذا العابد أن يعبد الله عز وجل في صومعته، ولربما كان عابدا لربه على جهل لا يحسن عبادة ربه سبحانه وتعالى، ولذلك لم يحسن الجواب لأنه فاقد للعلم الصحيح. فسأل هذا الرجل أراد أن يتوب فسأل فدل على عالم، فلما جاء إلى هذا العالم فسأله هل لي من توبة، قال وما يحول بينك وبين التوبة، بين له أن الله عز وجل تواب رحيم، ثم أرشده إلى أن يذهب إلى قرية كذا فإن بها أناسا صالحين وأن يعبد الله معهم. فكان عاقبة هذا الرجل الذي قتل 100 نفس وأراد التوبة أن قابل الله عز وجل توبته برحمة من عنده سبحانه وتعالى. فلما اقترب من هذه القرية الصالحة قبض الله عز وجل روحه في قصة مذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مآل أمره أن كان من أهل الجنة، وهذا بسبب فتوى هذا العالم وسؤاله لهذا العالم، فإن العالم لما سئل أحسن الجواب فأنقذ نفسه وأنقذ هذا الذي أراد التوبة. وهذا مما يبين لنا فضل العلم عباد الله، ولذلك ينبغي لنا أن نتفقه في دين ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أحسن من قال تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا ما التفت عليه الجحافل، وإن كبير القوم وإن كان كبيرا في السن لكنه لا علم عنده صغير إذا ما التفت عليه الجحافل، يعني نزلت بهم البلايا أو المشكلات التي تحتاج إلى حل وليس عنده علم كيف يجيب، كيف يخرج قومه من هذه الأمور. ثم قال الشاعر وإن صغير القوم وإن كان عالما، وإن صغير القوم وإن كان عالما كبير وإن ردت إليه المحافل، هو كبير عند القوم وإن كان صغير السن. ولذلك كان عمر رضي الله عنه كان يدخل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أشياخ بدر، فلما عوتب في ذلك وسئل في ذلك أراد أن يبين السبب الذي من أجله يدخل هذا الصغير مع هؤلاء الشيوخ، فسأله وقال له ما تقول في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تقول يا فلان؟ يقول هذه الآية المراد بها أنه إذا جاء نصر الله وفتح الله على المؤمنين فاستغفر الله يا محمد، ولأن الله عز وجل كان توابا. وأنت ماذا تقول؟ أقول مثل ما قال هذا. ماذا تقول؟ أقول مثل ما قال هذا. وأنت ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال هي نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقرب أجله. نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقرب أجله. فقال عمر رضي الله عنه وأنا أقول بقول ابن عباس، فكان القول في ذلك قول عبد الله بن عباس أن هذه الصورة فيها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قد أتم به الدين وأكمل به النعمة، فأمر الله عز وجل أن يستغفر وأن يسبح ربه تبارك وتعالى بحمده. ولذلك لما نزلت هذه الصورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي. تقول عائشة كان يتأول القرآن، يتأول القرآن أي يعمل بالقرآن، الله عز وجل أمره أن يقول كذا فقال صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك عباد الله يبين لنا فضل العلم وأهمية العلم وأنه بهذه المكانة العظيمة. فكيف إذا كان هذا العلم علما بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يجوز في حقه وما يمتنع؟ هذا هو الفقه الأكبر كما سماه أبو حنيفة رحمه الله، فإنه ألف كتابا نسب إليه وهي نسبة صحيحة إن شاء الله في المعتقد والتوحيد، سماه الفقه الأكبر. فإذا قال، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فأعظم الفقه وأكبر الفقه هو الفقه في أسماء الله وصفاته، في ربوبيته وألوهيته، فيما يستحقه من العبادة سبحانه وتعالى. فهذا أعظم ما ينبغي أن يحرص المرء على تعلمه، خاصة في هذه الأزمان، هذه الأزمان الذي اختلطت فيها الأمور، فصار عند بعض الناس الشرك توحيدا وعبادة لله سبحانه وتعالى، صار الاستنجاد بالمقبورين والاستغاثة بالمقبورين صار ذلك عبادة وقربة ووسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. صار بعض الناس لا يفرق بين عبادة الله وصرف سائر العبادات له سبحانه وتعالى وصرفها لغيره من الأنداد، فصار يشرك بالله عز وجل ويظن بذلك أنه يتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فواجب علينا أن نعرف معنى العبادة، وأن نعرف معنى التوحيد، وأن نفرق بين التوحيد والشرك والتنديد، وأن نعرف مفردات العبادة وما ينبغي أن يصرف لله عز وجل ولا يجوز أن يصرف لغيره سبحانه وتعالى. ومن هنا كان معنا هذا الكتاب الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما فيه من العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. كان معنا هذا الكتاب، نقرأ ما سطره المؤلف رحمه الله ونعلق عليه ونبين مراده ونعمل بما نعلم، فنجمع بين العلم والعمل. فهذا هو الفقه، الفقه أن تعلم، أن تعمل بما تعلم، لا أن تعمل أن تعلم فقط، لأنك إن علمت فقط دون العمل صار علمك حجة عليك أمام الله سبحانه وتعالى. وبذلك ساد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد منهم كان يحفظ سورة البقرة في سنوات عديدة، في 4 سنوات أو في 8 سنوات، هل كان سبب ذلك بلادة ذهنه، قلة فهمه؟ لا والله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أذكى الخلق وأذكى الخلق، فزكاهم الله عز وجل وآتاهم سبحانه وتعالى، آتاهم عقولا وفهوما وزكاة لقلوبهم، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تعلموا شيئا لم يجاوزوه حتى يعملوا به، فجمعوا بين العلم والعمل، كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، أعني كعثمان وعلي من أشياخه من المقرئين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يعني الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجاوز العشر الآيات حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل. فجمعوا بين العلم والعمل، جمعوا بين أخذ القرآن وتعلم الإيمان. فساد الدنيا وآفة الناس اليوم عباد الله هي انفكاك العمل عن العلم. العلم كثير لكن العمل قليل. ولذلك إذا أردت أن تعتب على شخص أو أن تبين له خطأ وقع فيه في صلاته أو في معاملته مع الخلق يقول: أعلم ذلك، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو لم تعتب عليه، هو بينه وبين نفسه ربما وقع في الخطأ، وهو يعلم قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم وحكم المسألة، لكن يتخلف العمل عن العلم. فهذه آفتنا في هذه الأيام، أن العمل عند كثير منا تخلف عن العلم. العلم كثير والحفظ كثير، والحفظة كثر لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل قليل. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وأن يرزقنا العلم والعمل. الكتاب الذي معنا كما قلنا هو كتاب في توحيد رب العالمين، واسم هذا الكتاب تجريد التوحيد المفيد. تجريد التوحيد المفيد، ومدار هذا الكتاب كما قلنا على توحيد الألوهية، وسنعلم معنى توحيد الألوهية، وعلى بيان أن المستحق للعبادة وحده دون من سواه هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل مبينا الغاية الكبرى التي من أجلها خلق الخلق، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا ليعبدوني أي ليوحدوني، كما قال ابن عباس ترجمان القرآن وغيره. إذن لماذا خلق الله عز وجل الخلق؟ لكي يوحدوا. لماذا أطعمه؟ لماذا يسقيهم سبحانه وتعالى؟ لماذا يصح أجساده؟ لماذا يبقي أعماره؟ لماذا يجعل فيهم النسل والذرية؟ ما سر وجود الخلق على هذه البسيطة الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ ما الغاية من ذلك؟ الغاية الكبرى التي تتخلف دونها كل غاية، هذه الغاية هي عبادة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب لماذا ذكر الجن والإنس؟ لأن التكليف واقع على الجن والإنس، والرسالات موجهة إلى الجن والإنس. ولذلك الجن والإنس فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم المقصد وفيهم القاصد، يعني العادل والظالم، فيهم المسلم وفيهم الكافر، فيهم المطيع وفيهم العاصي. فما خلق الله عز وجل الجن والإنس إلا لعبادة الله عز وجل. طب كيف تعبد الله عز وجل وأنت لا تعرفه، أي لا تعرفه بأسمائه وصفاته، لا تعرفه بما جاء على لسان الأنبياء والرسل؟ إذن لابد من معرفة كل هذه الأشياء. الله عز وجل ما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان كل نبي يأتي قومه يقول لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه الجملة جاءت على لسان سائر الأنبياء: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وما أرسلنا من رسول فهذا في نوح، فمن بعده من الأنبياء والرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم: إلا نوحي إليه، إلا نبلغه ونأمره بتبليغ الناس أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن ما هو دين سائر الأنبياء والمرسلين؟ دين التوحيد أم الشرك؟ ها؟ دين التوحيد. طيب دين التوحيد هذا قائم على ماذا؟ على عبادة الله وحده دون من سواه. طيب هذه العبادة أركانها ثلاثة: عبادة بالقلب واللسان والجوارح، يعني لا تكفي الكلمة دون عمل القلب واعتقاده ودون عمل الجوارح. ولذلك كان الإيمان قولا وعملا واعتقادا. هذه الكلمة تقتضي ماذا؟ تقتضي إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى والخضوع له سبحانه وتعالى. ولذلك كل الأنبياء والمرسلين دينهم واحد. كل الأنبياء والمرسلين دينهم إيه؟ هو الدين ده، ها؟ دين الإسلام. طيب أين الدليل في القرآن على أن دين الأنبياء والمرسلين هو الإسلام؟ طيب إن الدين عند الله الإسلام، دي آية عامة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. دي آية عامة برضو. ها، مين اللي قال وأمرت أن أكون من المسلمين؟ ها، يوسف قال إيه؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما. طيب موسى ماذا قال؟ قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. طيب الحواريون ماذا قالوا لعيسى؟ قالوا: واشهد بأننا مسلمون. بلقيس ماذا قالت لسليمان؟ ها، ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. طيب الله عز وجل قال في كتابه: قل آمنا بالله، ها، وما أنزل إلينا، ها، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ها، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، لا نفرق بين أحد ونحن له آية جامعة ذكرت كثيرا من الأنبياء والمرسلين وختمت بالإسلام. إذن دين الأنبياء والمرسلين ودين الناس أجمعين هو دين. إذن النجاة لا تكون في الآخرة إلا لأهل الإسلام الموحدين. هل تكون النجاة لمن قال إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم؟ لا تكون النجاة في الآخرة لهؤلاء. هل تكون النجاة لمن قال عزير ابن الله؟ لا تكون النجاة في الآخرة لهؤلاء. هل تكون النجاة لمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ لا تكون النجاة إلا لمن جمع بين الشهادتين: لا إله إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله، محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم محمد. إذن دين الأنبياء والمرسلين دين واحد وهو دين الإسلام، وهو دين التوحيد. وعقيدة الأنبياء والمرسلين عقيدة واحدة من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الكتاب الذي معنا قلنا ما اسمه؟ اسمه تجريد التوحيد المفيد، تجريد التوحيد المفيد. هذا الكتاب هو أول كتاب وضع في توحيد العباد، هذا الكتاب هو أول كتاب نعلمه وضع في توحيد العبادة، أول كتاب مفرد في توحيد العباد. كما سنعلم أن التوحيد أقسامه ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وسنعلم معنى كل قسم من هذه الأقسام وما يندرج تحته. وبعض أهل العلم يجعلهم قسمين، ما هما؟ ها، توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة. توحيد القصد والطلب، وتوحيد الإيه؟ المعرفة والإثبات. طيب، توحيد المعرفة والإثبات أن تعرف وأن تعلم وأن تثبت أمورا معينة لله عز وجل. فتوحيد المعرفة والإثبات يندرج تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد اعتقاد. من الذي خلق؟ من الذي رزق؟ من الذي يحيي؟ من الذي يميت؟ ده كله اعتقاد يتعلق بالقلب، نعتقد ذلك ولا نشك فيه. من الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا؟ الله عز وجل هو السميع البصير العليم، فنثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. فهذا القسم يسمى بماذا؟ بتوحيد المعرفة والإثبات، ويندرج تحته قسمين، هما الربوبية والأسماء والصفات. والقسم الآخر وهو توحيد القصد والطلب. القصد والإيه؟ والطلب. ماذا فهمنا من كلمة القصد والطلب؟ التوحيد الأول كما قلنا هو توحيد اعتقادي يتعلق باعتقاد القلب. طيب، القسم الثاني اللي هو توحيد القصد والطلب، توحيد عملي، عمل العبد لمن يصرف ولمن يكون. ولذلك سمي توحيد القصد، يعني من تقصد بعبادتك، والطلب ومن تطلب بعبادتك، اللي هو اسمه توحيد الألوهية. توحيد الإيه؟ إفراد الله عز وجل، أن يفرد العباد الله عز وجل بعبادتهم، لا يتوجهون إلى أحد بعبادة سوى الله سبحانه وتعالى. طيب، القسم الأول اللي هو توحيد الإثبات والمعرفة، هذا ألف فيه المتقدمون كتبا كثيرة. لماذا؟ لأن الفساد كان في هذا الباب، والضلال كان في هذا الباب، والبدع كانت في هذا الباب، فتنة خلق القرآن، وفتنة نفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، ونفي العلو وتأويل الاستواء وغير ذلك. كل هذه تتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، فألف في ذلك المتقدمون. يعني الإمام البخاري آخر كتاب في كتاب صحيح البخاري اسمه كتاب الايه؟ كتاب التوحيد. كتاب التوحيد خلق أفعال العباد، هذا كتاب مفرد، كتاب عظيم كبير مفرد للإمام البخاري. لكن آخر كتاب في كتاب التوحيد في صحيح البخاري اللي هو كتاب الايه؟ كتاب التوحيد. لو قلبت في هذا الكتاب لوجدت أن معظم أبوابه تتعلق بأسماء الله وصفاته. إذن هو يريد توحيدا بعينه، اللي هو توحيد الأسماء والإيه؟ والصفات. الإمام ابن منده له كتاب في التوحيد كذلك يدور على هذا الباب، باب الإثبات والمعرفة. الإمام ابن خزيمة، الإمام البيهقي له كتاب اسمه الأسماء والصفات، إلى غير هذه الكتب من كتب المتقدمين تجد أنها عالجت هذا الباب اللي هو باب الأسماء والصفات. طيب، لكن هل هناك كتاب مفرد في توحيد الألوهية، يعني في بيان استحقاق الله عز وجل أنه وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة دون من سوى عند هؤلاء؟ لا. ولذلك أغلب الظن أن هذا هو أول كتاب مفرد في هذا الباب، ثم جاء بعده الكتاب الذي لم يؤلف مثله، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لكن سبقه هذا الكتاب، سبقه بقرون هذا الكتاب الذي معنا، وهو الذي يسمى بتجريد التوحيد المفيد. طيب، هذا الكتاب اسمه تجريد التوحيد المفيد. ما معنى تجريد؟ يعني كلمة تجريد، لما تقول جردت الشيء، لما تسمع صحراء جرداء، التجريد مصدر من الفعل جرد، مصدر من الفعل جرد، يجرد أي نزع وأزال. لذلك تقول جردته من سلاحه أو من ملابسه، يعني نزعت منه هذه الأشياء. فالتجريد تخليص الشيء وتنقيته مما علق به، هذا معنى التجريد في اللغة، تخليص الشيء وتنقيته مما علق به. والمراد ها هنا تجريد التوحيد، أي تخليص التوحيد من كل ما يعلق به ويشوبه من الشرك والبدعة والمعصية. فالذي يقدح في توحيد العبد أمور ثلاثة، الذي يقدح في توحيد العبد أمور ثلاثة، هذه القوادح قد تكون قادحة في أصل التوحيد، وقد تكون قادحة في كمال التوحيد الواجب. الشرك يقدح في أصل التوحيد، فالمشرك ليس بموحد، لكن البدع منها ما يقدح في أصل التوحيد كالبدع الكفرية، ومنها ما يقدح في كمال التوحيد الواجب، في كمال التوحيد الواجب، وكذلك المعاصي. فمعنى تجريد التوحيد أي أن نخلص توحيدنا وأن ننقي توحيدنا من كل ما يشوبه من الشرك والبدعة والمعصية حتى يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. قال تجريد التوحيد. طبعا المصنف هيتكلم بعد ذلك عن معنى التوحيد لغة واصطلاح، فنرجع الكلام عن التوحيد. قال تجريد التوحيد المفيد، تجريد التوحيد المفيد. المفيد صفة لماذا؟ ها، صفة للتوحيد ولا صفة للتجريد؟ صفة للتجريد، صفة للتجريد، يعني التجريد المفيد للتوحيد، التجريد المفيد للتوحيد. لماذا هو صفة للتجريد؟ نقول لأن بعض الناس أراد أن يجرد توحيده فعطل الله عن أسمائه وصفاته، فصار يعبد عدما، صار يعبد عدما. يعني في ناس بتقول إن ربنا ليس بسميع ولا بصير ولا استوى على عرشه ولا ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يد له ولا سمع له ولا يأتي ولا يجيء يوم القيامة. هؤلاء عطلوا الله عز وجل عن صفاته، وجردوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته. هذا التجريد تجريد مفيد، ليس بتجريد مفيد، ليس بتجريد مفيد. والذي نحى هذا المنحى هم الفلاسفة، وتبعهم في ذلك المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، فمستقل ومستكثر. طيب، وفي تجريد تاني برضو ليس بمفيد. تجريد مداره على إثبات وجود الله، يعني غاية الواحد من هؤلاء عايش حياته كلها عشان يثبت إن ربنا موجود، دراسته كلها وبحثه عن الأدلة كلها حتى يثبت أن الله موجود. أفي الله شك؟ يعني هذا أمر فطرت الخليقة على الإقرار به أن الله عز وجل موجود. ولذلك من القصص السيارة أن امرأة كانت تقف بباب دارها ذات يوم، فمر عليها جمع عظيم، طلاب علم يمسكون بزمام دابة عالم من العوالم من العلماء، فقالت من هذا الملك؟ فقيل لها ليس بملك، إنه عالم، إنه الفخر الرازي، معه ألف دليل على وجود الله. هم طبعا بيقولوا كده من باب الفخر، يعني مع ألف دليل على وجود الله، يعني قضى حياته كلها في جمع الأدلة ليبرهن على وجود الله. فماذا قالت هذه المرأة بفطرتها؟ قالت أفي الله شك؟ والله ما احتاج هذا إلى أن يجمع ألف دليل إلا لما قام في قلبه ألف شك. فهناك من المنتسبين لأهل العلم من جعلوا غاية توحيدهم أن يثبتوا وجود الله، فهذا تجريد كذلك غير مفيد، وهذا تجريد لا ينجي في الآخرة. لماذا لا ينجي في الآخرة؟ لأن المشركين الذين جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفون أن لهم ربا موجودا خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكانوا يقرون بذلك. هل نجاهم هذا الإقرار؟ ما نجاهم هذا الإقرار، إنما الذي ينجي أن تعبد الله عز وجل وحده دون من سواه. فسمى المصنف رحمه الله كتابه، سماه تجريد التوحيد المفيد، تجريد التوحيد المفيد. مؤلف هذا الكتاب هو، وهذه ترجمة مختصرة له، هو أحمد ابن علي ابن عبد القادر ابن محمد المقريزي، الإمام المقريزي، تقي الدين أبو العباس المقريزي، نسبة إلى حارة المقارزة ببعلبك في الشام، فهو بعلبك الأصل، لكنه ولد وتوفي في مصر، كان حنفيا ثم صار شافعيا بعد ذلك رحمه الله. نشأ نشأة حسنة كما يقول الحافظ ابن حجر، وحفظ كتابا أولا في مذهب أبي حنيفة تبعا لجده، ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهب الشافعية، وكان رحمه الله ملازما للعبادة والخلوة، كان منقطعا عن الخلق إلا لضرورة، يحب العزلة، وكان إماما بارعا متقنا دينا خيرا كما يقول الحافظ ابن حجر، محبا لأهل السنة، يميل إلى الحديث والعمل به، يعني إلى حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به، حتى نسب إلى أهل الظاهر أنه كان يقدم العمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن خالف المذهب، وكان حسن الصحبة حلو المحاضرة، وكان عمدة المؤرخين، فإنه إذا ذكر التاريخ ذكر كتابه، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. وهذا الكتاب دون فيه تاريخ المماليك لما حكموا مصر، وكذلك تاريخ الدولة الفاطمية، وله عبارات جميلة جدا. وكان شديد التأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، حتى إنه رحمه الله نقل كثيرا عن ابن القيم في هذا الكتاب، لكنه لم يصرح باسمه خوفا من أن يؤذى. فإن الناس بعد ابن تيمية رحمه الله وابن القيم كانوا يستفيدون من علومهم وينهلون منها، لكنهم غالبا ما كانوا يصرحون باسم ابن القيم وابن تيمية خوفا من بطش السلطان أو علماء السوء في هذا الوقت. ومثل هؤلاء ابن أبي العز شارح الطحاوية رحمه الله، فإن أكثر شرح الطحاوية من كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، لكنه لم يشر لذلك خشية البطش وخشية التنكيل من علماء السوء. ولد رحمه الله في القرن الثامن الهجري سنة 766، سنة 766 766. طيب ابن تيمية ولد سنة كام وتوفي سنة كام؟ ستمائة واحد وستين وتوفي 728. ولد سنة 661 وتوفي 728. طيب وده ولد سنة 766، يعني ولد بعد ابن تيمية حوالي 40 سنة تقريبا، وتوفي سنة 845، يعني عاش 79 عاما. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، كما قلنا أثنى عليه العلماء ثناء عظيما. ومن ذلك قول الشوكاني: كان متبحرا في التاريخ على اختلاف أنواعه، ومؤلفاته تشهد بذلك، فكان هو عمدة المؤرخين رحمه الله. كتابه كما قلنا يقوم على بيان التوحيد ومعناه، وعلى ذكر توحيد الربوبية، وأن من أقر بالربوبية يلزمه أن يصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. ثم على بيان الشرك، لأن الدين عباد الله يقوم على النفي والإثبات، سائر أمور الدين تقوم على النفي والإثبات، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لا إيمان إلا بنبذ الشرك، ولن تنبذ الشرك وتفارقه إلا إذا عرفته، إلا إذا عرفته. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فيبين المصنف رحمه الله الشرك وأنواعه، ويبين كذلك خصائص الألوهية وأقسام الناس في عبادة الله سبحانه وتعالى وقواعد هذه العبادة. لكن الكتاب من أوله إلى آخره كما قلنا عمدته، أو يقوم بشكل الرئيس، على بيان أهمية توحيد العبادة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أكثر جدا في كتابه في بيان هذا النوع من التوحيد، لأن هذا التوحيد هو الذي من أجله أرسل الله الرسل. هل أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يعرف الأنبياء والرسل أقوامهم أن لهذا الكون خالقا رازقا مدبرا؟ لا، هم كانوا يعلمون ذلك، كانوا يعلمون ذلك. ولذلك كان من أساليب القرآن أن يلزم المشركين المقرين بتوحيد الربوبية أن يلزمهم بتوحيد الألوهية. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه، يقول يا أيها، أول أمر في القرآن إيه هو؟ أول أمر في القرآن لا يعرف يرفع يده، ها أشك محمود نور فضل يا سيدي، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب ده أول أمر في القرآن، يعني طب ليه نعبد ربنا سبحانه وتعالى؟ اعبدوا ربكم يعني اجعلوا العبادة له دون من سواه. طب لماذا نعبد الله عز وجل؟ ها كمل الآية اللي بعدها، ها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض ها فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حد لاحظ شيء في هذه الآية؟ ها أن الله عز وجل ألزم المشركين بتوحيد الألوهية، يعني صرف العبادة له دون من سواه بناء على إقرارهم بتوحيد الربوبية. صحيح، لأن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى الذي جعل لكم، يذكر مننه ونعمه عليهم، جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، يعني لا تجعلوا العبادة لغير الله سبحانه وتعالى وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون، قال عكرمة تلميذ ابن عباس قال نهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيئا وأن يعبدوا غيره أو يتخذوا له ندا وعدلا في الطاعة، فقال كما لا شريك لي في خلقكم وفي رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم ونعمتي التي أنعمتها عليكم، وهم يقرون بذلك، فكذلك فأفردوا لي الطاعة وأخلصوا لي العبادة ولا تجعلوا لي شريكا وندا من خلقي فإنكم تعلمون أن كل نعمة عليكم مني. هذه آية، يقول الله عز وجل قل أغير الله أتخذ وليا، يعني إلها يستحق العبادة، فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا من توحيد الربوبية، هذا من توحيد الذي يفعل ذلك وحده هو الله سبحانه وتعالى، الذي يكشف الضر ويرفع الكرب وينزل الرحمة هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم تقرون بذلك فاجعلوا العبادة له دون من سواه. قال الله عز وجل في سورة يونس قال قل من يرزقكم من السماء والأرض، محمد صلى الله عليه وسلم قال له من يرزقكم من السماء والأرض؟ ها قالوا الله. طيب أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة؟ أمن يملك السمع والأبصار؟ قالوا الله. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ قال تعالى فسيقولون الله. فقل، يعني بمجرد أن يقولوا الله قل لهم أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فيصرفون العبادة لغير الله مع إقرارهم أن الخالق الرازق المدبر المصرف لهذا الكون هو الله سبحانه وتعالى. فهذا سفه في العقل قبل أن يكون قبيحا في الشرع. يعني كيف لإنسان يطعمه سيده ثم هو يصرف خدمته بعد ذلك لغيره؟ كيف له أن يصنع ذلك؟ هذا لو عرضه على الناس لسفه عقله، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون إلى أن قال الله عز وجل بعد أن عدد أفراد ربوبيته قال أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. جبير بن مطعم، هذه الآية لها قصة عظيمة. جبير بن مطعم الصحابي الجليل رضي الله عنه قبل أن يسلم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر، يعني جاء يطلب الفداء في أسرى بدر المشركين لم يكن قد دخل في الإسلام، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاة المغرب، فكان مما سمعه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. جبير لما سمع هذه الآيات ماذا قال؟ ها قال كاد قلبي أن يطير، وهو مشرك، لكن هذه الآيات حركت الفطرة التي فطر الله الناس عليها، هذه الفطرة محاها وطمسها الشرك وعبادة الأصنام، لكن لما سمع جبير هذه الآيات تحركت فطرته وكانت سببا في إسلامه. كذلك مما احتج الله عز وجل به على المشركين في كتابه ليردهم إلى عبادته وحده دون من سواه ما بينه من عجز الآلهة التي يدعونها. وإحنا لو نظرنا عباد الله لحال هؤلاء الآن الذين ينافحون أشد المنافحة عن عبادة الأولياء والصالحين والنذر والطواف، يعني ينذرون للولي البدوي والسيدة والحسين، هناك دبح ونذر وطواف ودعاء، واللي عايزة تخلف تروح، والفقير بيروح، واللي ابنه ضايع منه بيروح، واللي مش عارف فيه بيذهب إلى هذه المواقف، بعد كده يقول لك دي مش عبادة. ما دي إيه اللي أنت بتعمله ده؟ جهل بمعنى العبادة وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. طيب هل إذا سألنا هؤلاء هذا المقبور يسمع ينفع يضر؟ وسع سمعه الأصوات كلها، وسع علمه كل شيء، يكشف الضر في البر والبحر للحاضر والغائب، يا أخي ده كان دفع الموت عن نفسه، نفع نفسه قبل أن ينفع غيره، لكنه لم يصنع ذلك. ولذلك كانت من أساليب القرآن بيان عجز الآلهة المعبودة من دون الله، بيان عجز هذه الآلهة. قال الله عز وجل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ها وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الصفات لازمة لكل معبود من دون الله، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وعندنا في ذلك قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع النمرود لما قال أنا أحيي وأميت، كيف كان إحياء وإماتته، أمر يعني يضحك منه العقلاء. إذا قرأتم في قصة الإحياء والإماتة عند النمرود هذا أمر يعني لا يقول به إلا السفهاء، ولذلك قال له إبراهيم وأعجزه قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. ما هذا من أفعال الربوبية ومن أفعال الرب الذي لا يستطيعها غيره سبحانه وتعالى. فكان الله عز وجل في هذه الآية مقرعا لما قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا كان هذا فيه تقريع للمشركين بعبادتهم ما دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك قال الله عز وجل: قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وهذه الصفات في كل معبود من دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والله لو فهمنا هذه الآية حق الفهم لما نبتت شجرة الشرك في قلب واحد منهم ولجعلنا العبادة كلها لله. فهذه الآية كما يقول ابن القيم رحمه الله هذه تنزع شجرة الشرك من قلب العبد نزعا، لأن الله عز وجل يقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ذرة، نملة، شيء يسير، كل من يعبد من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وما لهم فيهما من شرك، ممكن يكون مش مالك، ليس مالكا لكنه شريك، فقال الله عز وجل وما لهم فيهما من شرك وما له منهم. له الضمير يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وما له لله سبحانه وتعالى منهم من ظهير، ما معنى من ظهير؟ يعني معين ومعاون ونصير. لا، الله عز وجل لا يحتاج لهؤلاء لأنه الصمد سبحانه وتعالى القائم على كل شيء بنفسه الحي القيوم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. وهذا فيه كمال سلطان الله سبحانه وتعالى. قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فبين الله عز وجل في هذه الآية حقيقة هذه الآلهة الباطلة التي تدعى من دون الله وكيف أنها عاجزة. وكذلك من أساليب القرآن أن يذكر المشركين بما يكمن في نفوسهم من التوحيد، لأنهم كما أخبر الله عز وجل إذا كانوا في البحر وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، صرفوا العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. وكذلك من أساليب القرآن أيضا، وأساليب القرآن كثيرة في تقرير هذا النوع من التوحيد، توحيد العبادة، استدلال الله عز وجل على وجوب توحيده بصفات كماله وتعداد نعمه على خلقه. وآيات سورة النمل طبعا تشهد بذلك، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، إلى أن قال الله عز وجل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ففي كل هذه الآيات بيان لكمال الله عز وجل وكمال صفاته ونعمه على خلقه، وأن كل ذلك منتف عن آلهة المشركين الباطلة. إذا كان الله عز وجل عباد الله قد عدد كل ذلك في كتابه ليبين لنا أهمية توحيد العبادة، فحري بنا أن نهتم بهذا النوع من التوحيد. ولا يجوز لواحد منا أن يقول الحمد لله أنا في مأمن من الشرك، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى يصرفها ويقلبها كيف شاء. وإذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل عنه إنه أمة وقال عنه كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، وبنى بيت الله عز وجل بيده، وسأل الله القبول، وهو خليل الرحمن، ومع ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يأمن الشرك بعد إبراهيم؟ ومن يأمن على قلبه بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك الواجب علينا أن نتعلم هذا النوع من التوحيد تعلما جيدا جيدا، حتى يثبت الله عز وجل قلوبنا على دينه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والإسلام والسنة حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.